إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الحديث 11، وبقي لنا كلام نعلق عليه أورده الشيخ عبد المحسن حفظه الله لابن رجب رحمه الله. نعم، قال الشيخ العلامة عبد المحسن عباد حفظه الله وشيخنا والسامعين، وقال أيضا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. وأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: اسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي في الدنيا. نعم، الحديث دع ما يريبك لما لا يريبك دل على الرجوع إلى ما يحوز في القلوب وما يحك في القلب، يرجع إليه. فإذا كان ثمة تلك الريبة وعدم الطمأنينة فإن الإنسان يترك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الإثم حواز القلوب، ما يحز في القلب أو يحك في القلب، والحز والحك بمعنى واحد. وسيأتي معنا إن شاء الله حديث النواسي بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم ما حك في القلب. فإذا هذا الحديث يدل على هذا، يدل على أن ما يحز في القلب ويحك في القلب فهو من الريبة أو الإثم الذي ينبغي أن يترك وأن يجتنب. لكن كلام رجب رحمه الله في بيان أن هذا الأمر لمن يكون، لمن يكون كل إنسان يحز في قلبه ويحك في قلبه نقول هذا أمر يتركه؟ لا، هذا إنما يكون لأرباب التقى والصلاح فقط، لا يكون لكل الناس. يكون للإنسان الذي انشرح صدره للإسلام وتنور قلبه بالعلم، نعم كان وقافا عند الحدود المحرم البين يتركه ولا يقع فيه ويجتنبه ويفر منه ويبتعد عن أسبابه، والواجب يحرص على أدائه. يقع له في بعض الأفعال قبل أن يقبل عليها الريبة، يحز في نفسه ويحك في نفسه، نقول دع عنك، اترك، دع ما يريبك لما يريبك، الإثم حواز القلوب، ما دام حز في قلبك اتركه. هذا نعم الذي إذا حز في نفسه وحك في قلب حز في قلبه أو حك في قلبه هذا الأمر وحدث له تلك الريبة وصدرت منها عدم الطمأنينة، نعم يلتفت إليها. لكن يا إخوة، بالنسبة للإنسان يقع في الحرام الصريح، الحرام الصريح يقع فيه، وبعد ذلك يأتي ويتورع، يأتي لهذا باب الورع ويقول حز في القلب وحك في القلب، ولو حدثت لي عدم طمأنينة من هذا الأمر هل أقبل عليه أم لا أقبل؟ كيف أنت الحرام البين تقع فيه ولا تبالي ولا تتورع عنه ولا تتركه ولا تجتنبه، وتأتي وتتورع عن أمور أدنى من ذلك تقول إنها ريب أتورع عنها؟ فهذا لا يسلم له بذلك. ولهذا قال ابن رجب هنا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. تجده تاركا للحرام البين، هذا المطلوب، الأوامر ما يتخلف عنها، يحرص على أدائها خاصة الجازمة يعني الواجب عليه. قال: وتشابهت أعماله في التقوى والورع. قال: فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة، المحرم الظاهر يقع فيه، قال: ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه. ثم ذكر ما وقع لعبد الله بن عمر حين سئل عن دم البعوض من أهل العراق، فقال: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي في الدنيا. يعني هذا التوقف عن هذه الأمور التي تقع فيها، تقع الريبة والأمور المشتبهات، لا يصلح لأي أحد، لا يصلح لأي أحد. هذا تطبيق هذه القاعدة المهمة التي أخذنا من الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، والحديث النواس بن سمعان الذي سيأتي، ولا بعض القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء، إنما هذه يكون تطبيقها لمن تصلح له. وجهة الصلاح تتعلق بأن هذا الإنسان يكون ممن شرح لهذا الدين العظيم وتنور قلبه بالعلم وكان من أرباب التقى والصلاح الذين يتركون المحرم ويفعلون الواجب ولا يتخلفون، لكن أحيانا تقع له تلك الرياب ويحك في قلبه ويحز في نفسه ولا يطمئن، قل دع تورع. نعم، هذا الذي يتورع. والشيء بالشيء يذكر، أنا ذكرت بعض القواعد، مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه ما تكون لكل أحد. فإن مثلا الإنسان الموسوس الذي كما يقول الفقهاء المستنكح الذي نكحه الشك، مثل هذا ما تنطبق عليه هذه القاعدة، يعني لو طبق هذه القاعدة لبقي في دائرة ما يخرج منها، الذي استنكح الشك ولا تكاد عبادة من العبادات تأتيه لو يشك فيها، فنقول هذا لا تطبق هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. كما أنها أيضا لا تطبق هذه القاعدة متى؟ بعد انتهاء العبادة. إنسان صلى وانتهى الصلاة وتيقن أنه تم صلاته، وبعد جاءه الشك صليت خمس ولا صليت أربع، ما تطبق هذه القاعدة هنا بعد الانتهاء من العبادة. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث أولا ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه، ثانيا أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. نعم، هذا واضح. قال النووي رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي غيره هكذا. قال: معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، هذا منطوق الحديث، أنه يترك ما لا يعنيه، الأمور التي لا تعنيه في دينه ودنياه فإنه يتركها ولا يشتغل بها. هل يفكر ينظر هذا الأمر هل هو مطلوب مني، هذا الأمر هل فيه نفع لي بالنسبة لديني أو حتى بالنسبة لدنياه ينتفع بأمر من الأمور في الدنيا، هل يعنيه؟ إذا كان يعنيه نعم، واشتغاله به هذا من حسن إسلامه. لكن إذا كان يشتغل بالأمور التي لا تعنيه، رجل يشتغل بما طلب به غيره، أو يشتغل بالفضول ومحبة المعرفة والاطلاع، يشتغل بهذا الأمر، وهذا الأمر هي أمور لا تعنيه لا في دينه ولا في دنياه، مفهوم الحديث أن هذا ليس من حسن إسلامه، بل هذا من السوء وليس من حسن إسلامه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وطبعا حسن إسلام المرء هو قيامه بالإسلام ظاهرا وباطنا، قيامه بالإسلام ظاهرا وباطنا، والناس في ذلك يتفاوتون، الناس في ذلك يتفاوتون، ليسوا في مرتبة واحدة. تجد أدناهم يرتقي من مرتبة ظلم النفس فيكون مع المقتصدين، يرتقي، إذا ارتقى من ظلم النفس بحيث أنه لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب، ولو وقع منه خلل يتوب إلى الله عز وجل، وهذا لا يضره إذا كان كذلك تائبا. فإذا ارتقى من هذه المرتبة، نعم، دخل في هذه المرحلة، في هذه المرتبة العلية، فيكون ممن حسن إسلامه. وقد يرتقي إلى ما مرتبة أعلى فيصير يفعل الواجبات ويفعل ويترك المحرمات، ويقبل على المستحبات التي هي سياج الواجبات، ويترك المكروهات التي يحمي بها نفسه من الوقوع في المحرم الصريح، فإنه يرتقي إلى ما هو أعلى. وهذا من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء. وإذا حسن إسلام المرء فإنه يترك ما لا يعنيه، الأمور التي لأنه مشغل يا إخوة بالأمر الذي يعنيه، ما عنده وقت ينشغل بأمر لا يعنيه. ثم إذا علم هذا الحديث وأن من حسن الإسلام الذي يحرص عليه هو قيامه بهذا الدين ظاهرا وباطنا، ويرتقي به إلى المرتبة العلية التي تعلمناها من حديث جبريل، التي هي مرتبة الإحسان بمقاميها، مقام المشاهدة أو مقام المراقبة، ما عنده وقت يا إخوان الانشغال بما لا يعنيه، خاصة إذا تعلق الأمر بأن هذا من حسن إسلامه فهو يحرص على حسن الإسلام ولا يشتغل بالأمور التي لا تعنيه لا في دينه ولا في دنياه، وإلا فإن هذا من السوء وليس من الحسن في شيء إذا كان يشتغل بما لا يعنيه. ومتى حسن إسلام المرء وحرص على هذا الأمر العظيم فإنه ينال الخيرات، ومن الخيرات التي ينالها مضاعفة الأجور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من أحسن إسلامه فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم في إسلامه، أحسن في إسلامه حسن إسلامه، كما في الحديث هنا من حسن إسلام المرء يعني حسن إسلامه، قال عليه الصلاة والسلام: تكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله. من الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لتعلم بأن الناس حتى الناس في حسن الإسلام يتفاوتون، ليسوا في درجة واحدة. الحسنة بعشر أمثالها هذه لكل من حسن إسلامه، حتى ولو كان في المرتبة التي ذكرت حين ارتقى من مرتبة ظلم نفسه فحسن إسلامه بفعله الواجبات وتركه للمحرمات، فهذا له الحسنة بعشر أمثالها هذه لكل أحد. لكن يا إخوة، ثمة من يرتقي لمن هو أعلى، تأتيه المضاعفات، ليس الحسنة بعشر أمثالها، ربما بعشرين بثلاثين بأربعين بمئة، حتى يصل إلى الحسنة بسبعمائة ضعف تفضل من الله عز وجل. فكلما حسن إسلام المرء كلما نال هذه الفضيلة العظيمة، وهي مضاعفة الثواب الحسنات على الأعمال التي يعملها. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة يحرص عليها الإنسان، تدعوه إلى أن يكون حسن الإسلام، وما يخدش في حسن إسلامه، ومن الأعمال التي تدل على عدم حسن إسلامه إلا ويكون مجتنبا لها، ومنها ما في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا كان إنسان يشتغل بما لا يعنيه هذا ليس من حسن إسلامه كما هو مفهوم الحديث. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، وما لا يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، تتعلق عنايته به ويتوجه اهتمامه إليه ويكون مهتما به، هذا هو المراد به ما لا الأمر الذي يعنيه أو لا يعنيه. نعم. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وتأمل في قوله: ويكون من مقصده ومطلوبه، ما هو مطلوب منه هذا الأمر يهتم به وهو ومطلوب منه أن يؤديه. يفهم من هذا يا إخوان أن الإنسان لا يهتم بما طلب به غيره، غيرك إذا طلب بشيء وأنت لا تعلق لك به لا تهتم به، لأن الإنسان إذا اهتم بما طلب به غيره ضيع نفسه وضيع الإتيان بما هو مطلوب منه، وهذا داخل فيما ذكره صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون مشتغلا بما لا يعنيه. وأؤكد وأقول، لأن هذه المرتبة عالية، أن الإنسان يحرص على حسن الإسلام، يحرص على حسن الإسلام، ينال هذه الفضيلة المذكورة في الحديث التي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كانت له الحسنة بعشر أمثالها، كما مر آنفا. نعم. قال: ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن هنا أشار إلى أن الأمر الذي يعني الإنسان لا يتعلق بما تهواه نفسه، قال هذا يعنيني نفسي تريد هذا وأنا أريد هذا، لا، الأمر يتعلق بالشرع، الأمر الذي يعنيك بما جاء به الشرع، وهو ما أشار إليه من الأحكام الواجبات التي تجب عليك، المحرمات التي نهيت عنها لتجتنبها وترتقي إلى ما هو أعلى، ما يتعلق بالمستحبات وكذلك بالمكروهات وغيره مما أنت مأمور به إذا لم يكن من هذه الأحكام الشرعية، من الآداب مثلا، حسن التعامل وغير ذلك، فهذا كله الذي جاء من جهة الشرع يحرص عليه الإنسان وهو الذي يعنيه وهو من حسن إسلامه، وهو الذي ينال به بإذن الله عز وجل مضاعفة الأجور إن اهتم به. نعم. قال: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. مما أفاده ابن رجب رحمه الله هنا أنه قد ذكر لنا جماع ما لا يعني المرء، وهذه من الفوائد الجميلة، لأن نحن لما نقرأ الحديث ونأخذ منه الفائدة الحسنة أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيبحث الإنسان عن الأمور التي لا تعنيه حتى يتركها ولا يفعلها ولا يتعاطاها. وجماع الأمور التي لا تعني المرء لخصها هنا ابن رجب رحمه الله، وهي أربعة أمور. الأمر الأول قال: المحرمات، الأمور المحرمة التي نهيت عنها. الثاني قال: المتشابهات، قال المتشابهات التي يتركها الإنسان تورعا فهذه مما لا تعني المرء. قال: والمكروهات التي نهي عنها لكن النهي عنها ليس جازما. قال: وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فضول المباحات، لأن من المباحات ما يحتاج إليه الإنسان وربما بحسن نيته يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وينال به الثواب. هذا المباح الذي يكون مباحا لا له ولا عليه قد يكون له وينال الثواب عليه بنية حسنة، لكن المباح الذي قال فيه لا يحتاج إليه، هذا المباح لا يحتاج إليه، هو من الأمور التي لا تعنيه، يجتنبها ويجاهد نفسه على تركها وعدم الاهتمام والاعتناء بها، لأنها من جملة ما لا يعنيه. فهذه الأربع هي جماع الأمور التي لا تعني المرء: المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها المرء. ومما ذكره هنا أنه يتولد عن مقامي الإحسان، المشاهدة والمراقبة، الاستحياء من الله، وترك كل ما يستحيا منه. هذا الذي يترك هذه الأربع، يترك المحرمات ويترك المكروهات ويترك الأمور المشتبهات ويترك فضول المباحات التي لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها. قال عنه رحمه الله: قال وبلغ، قال فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، يعني يصل هذه المرتبة العلية، يحسن إسلامه، استقيم على هذا الدين ظاهرا وباطنا، ويصل إلى هذه المرتبة العلية بهذين المقامين، بأحد هذين المقامين، المشاهدة أو المراقبة. فمن بلغ هذين المقامين في مرتبة الإحسان، قال يتولد منهما الاستحياء من الله عز وجل، فتجده يستحي من الله عز وجل حق الحياء. ومن استحي من الله جل وعلا حق الحياء ما يتجر على محارمه ولا يترك ما أمره الله سبحانه وتعالى به، تجده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويكثر من ذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. قال وترك كل ما يستحيا منه، الأمور التي يستحيا من فعلها يتركها، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث سيأتينا إن شاء الله في الأربعين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن معانيها أنه إذا كان الأمر لا يستحيا منه فلا بأس بفعله، الأمر لا يستحيا منه فلا بأس بفعله. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. ثانيا، اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. الأول ليس من حسن إسلامه، أما اشتغاله بما يعنيه فهذا من حسن إسلامي. الأول أقصد اشتغاله بالأمور التي لا تعنيه، اشتغاله بالأمور التي لا تعنيه. نعم. قال ثالثا أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. نعم، يجد راحة ويجد طمأنينة. ومن الأمور التي ينبغي ننبه عليها يا إخوة، نحن نتكلم عن الأمور التي لا تعنيه، من الأمور التي تعني المرء إخوانه المسلمين، فإنه يحرص على ماذا؟ على النصيحة لهم، يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يقول إنسان إن هذا أمر لا يعنيني، ويقول أنا أترك هذا الأمر لأنه لا يعنيني وأنا أحرص على حسن الإسلام. لا، هذا من الأمور التي تعنيك، هذا مما يجب عليك، النصيحة وبذل النصيحة، ومن حق أخيك عليك إذا استنصحك أن تنصح له، وإذا رأيته على تقصير أن تأمره وأن تنهاه وتبين له، فإن هذا مما يعني المرء. يعني قد يقول الإنسان، حتى احنا عندنا بالعامية، واحد يقول أنا وش دخلني وأنا خاطيني وهذا أمر ما يعنينيش وأنا كذا، لا ما يصلح، هذا أمر يعنيك، يعني هذا من واجبات الشريعة، بذل النصيحة والأمر بالمعروف. وإن كان قد لا يجب عليك وجوبا عينيا، لكن في بعض الأحيان يجب عليك وجوبا عينيا، تأثم إذا تركته، إذا لم يكن ثمة مثلا من ينهى إنسان عن منكر إلا أنت، فإنه يجب عليك وجوبا عينيا أن تنكر عليه وتبين له، فإن هذا من الواجبات. ولا يقول إنسان لا يعنيني، متى يقول الأمر لا يعنيني في هذا الباب؟ قل إن هذا الأمر لا يعنيني بعد أدائك للواجب، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنصح، تبذل الخير، تدعو لأخيك، لكن قضية هدايته واستجابته من عدمها هذه لا تعنيك، هذه لله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعد أمركم لهم ونهيهم، لأن ذاك أمر يتعلق بالله عز وجل، هذا لا يعنيك أنت، وإنما الذي يعنيك أن تؤدي هذا الواجب وتحب الخير لأخيك ويصحب ذلك الدعوات الطيبات له بأن يوفقها الله عز وجل الخير وأن يقبل النصح وأن يترك المنكر ولأن يفعل المعروف الذي أمرته به وغير ذلك، اشتغل بهذا الذي يعنيك وهو من حسن إسلام المرء. نعم. قال رابعا تفاوت الناس في الإسلام. نعم، لأنهم ليسوا في مرتبة واحدة، من حسن إسلام المرء أن يفعل هذا، فمن لم يفعل ذلك هذا ليس من حسن إسلامه. وكما ذكرت آنفا أن حسن الإسلام أدناه حين يرتقي الإنسان من ظلمه لنفسه، وقد يصل لمرتبة أعلى، مرتبة الذين يسارعون في الخيرات. ونستفيد من هذا أن هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام له محاسن، هذا الدين العظيم له محاسن، ومن الجميل أن محاسن هذا الدين تنشر حتى يعلمها أعداء الدين، وحتى يعلمها من هم في غفلة من الكفرة وغيرهم، ليعلموا محاسن هذا الدين العظيم. وقد صنف العلماء في ذكر محاسن الدين كالعلامة المسعدي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال النووي رحمه الله الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة. نعم، يقول الشيخ في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يفهم منه يا إخوة أن فيه نفيا لأصل الإيمان، أن من خالف ما ذكر لا يكون مؤمنا، لا أبدا، وإنما المراد نفي الكمال، يعني الأمر المذكور هو من مكملات الإيمان، الأمر المذكور هو من مكملات، ماذا أقول من مكملات؟ لأنه ليس هو الفعل الوحيد الذي يكمل به الإيمان، لا أبدا، بل إن من مكملات الإيمان ما يذكر، تأتي الأحاديث لا يؤمن أحدكم ثم يذكر أمر، اعلم أن هذا المذكور أولا يكون واجبا، وثانيا هو من خصال الإيمان التي هي من مكملات الإيمان، التي من مكملات الإيمان، فلا يقتصر على واحدة فقط. فنفهم بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هذا ليس نفيا لأصل الإيمان، فنقول من خالف ما ذكر بعدها لا يكون مؤمنا، لا، قد يكون مؤمنا ولكن يعتريه النقص إن خالف، لأنه يترك ما هو واجب عليه، منها ومنها ما ذكر هنا في الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا شيء في قلبه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه من ماذا؟ من الخير، يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما قال الشيخ هنا قال وذلك في أمور الدنيا والآخرة، من الخير متعلق بأمور الدنيا وأمور الآخرة، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من مكملات الإيمان، هذا من مكملات الإيمان. واعلم دائما أنه أن المذكورة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، تأتي حديث كثيرة بهذا السياق وشبيه بها، أن هذا المذكور بعدها واجب، أن هذا المذكور بعدها واجب يجب على المرء أن يفعله. نعم. قال: ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، أن يحب، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، حتى يحب لأخيه. أكثر شراح الحديث أن المراد به المسلم، يحب لأخيه المسلم المؤمن. وانظر إلى هذا التعبير اللطيف، تذكير بالأخوة وهذه الرابطة العظيمة. ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمسلم ما يحب لأخيه؟ قال: حتى يحب للمسلم ما يحب لنفسه. قال: حتى يحب لأخيه. تنبيه لك بأن هذا تربطك به رابطة عظيمة، رابطة أخوة الدين. ومن ثم فإنك تحب له ما تحب نفسك من الخير، وهذا يشمل أمورا في الدنيا وأمورا في الآخرة. في دينك تحب له الاستقامة مثل ما تحب نفسك الاستقامة، تحب نفسك الاستقامة على الدين، تحب نفسك المعتقد الصحيح، تحب نفسك أن يختم لك بالحسنى، تحب لنفسك التوفيق للعلم النافع، تحب لنفسك أمورا بالدنيا، تحب نفسك أن تكون لك سيارة، أن يكون لك بيت، أن يكون لك زوجة صالحة، أن يكون لك من أمور غيرها من متاع الدنيا، تحب هذا فتحبه لأخيك، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا وقع هذا في قلبك فاعلم أن هذا من مكملات الإيمان، هذا من مكملات الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ثم ذكر الشيخ أنه مما يندرج تحت هذا أيضا، قال حفظه الله: ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه. هذه احفظوها يا إخوة، وهي مأخوذة من هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فيه صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه في باب المعاملة والأخلاق الحسنة، ضابطها، ضابط المعاملة الحسنة، التعامل الحسن وحسن الخلق، أن الإنسان يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. المعاملة التي تحب أن يعاملك بها الناس هي التي تعامل بها الناس، وربما ترتقي وتعاملهم بخير من ذلك. لكن ما تطالب الناس بأن يعاملوك بشيء، حتى في باب الواجبات أن يؤدوا الحقوق التي لك عليهم، ثم إذا نظرنا إلى ما هو واجب عليك من الحقوق التي لهم لا تؤديها، فإن هذا ليس من حسن الخلق، وهذا ليس مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أن يحب لأخي ما يحب لنفسه. لأن يعني الآن أنت تحب نفسك فقط ولا تحب ذلك لأخيك، وهذا يشمل كل باب التعامل، هذا على سبيل المثال ضربته فقط، ويشمل كل الباب، الحقوق المتبادلة، النصيحة مثلا، أنت تحب أن تنصح، كيف تحب أن تنصح؟ كيف تحب أن تنصح؟ قال: أحب أن أنصح أن يأتيني في السر ويتودد لي ويأتي بالرفق واللين والكلمات الطيبة، لا يعير ولا يهتك ولا يستر ويحرص على أن يستر وينصح بذلك الأدب، تحب هكذا يأتيك. طيب أنت إذا نصحت أخاك فإنك تنصحه بمثل الذي تحب أن يعاملك به الناس إذا نصحوك. هذا هو الضابط الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه في باب التعامل وباب حسن الخلق، فإن الإنسان إذا حرص عليه وكان كذلك والله لحسنت علاقته مع الناس، ولوجد خيرا من في التآخي مع إخوانه، لأنه ينبئ هذا بصدق التآخي مع إخوانه، صدق لا كذب، ليس ادعاء وليس زعما يظهر على لسانه، يقول لك أحبك في الله ثم ينشر في الناس بأنه يحبك في الله، لكن نظرت الانفعال تجدها تخالف الأقوال، تخالف الأقوال. الذي يحب أخاه في الله عز وجل تجده هكذا في باب التعامل معه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يأتي إلى أخيه ما يحب أن يؤتى إليه في جميع الأبواب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو أقول الشيخ عبد المحسن ذكر هذه الآية قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون أو وزنوهم يخسرون. المطففون من هم؟ المطففون ليسوا الذين ذكروا في الآية فقط، لا ينصرف ذهنك إلى التطفيف في الميزان، لأن هذا من أنواع التطفيف، والمراد بالتطفيف عموما أن الإنسان يطالب بما له ولا يؤدي ما عليه، هذا مطفف. أي إنسان يكون فيه مع غيره حقوق متبادلة فيطالب بما له ولا يؤدي الذي عليه فإنه يكون مطففا. أنت مع إخوانك في المثال الذي ذكرت مثلا باب النصيحة، تحب أن تنصح بهذه الطريقة ثم أنت لا تنصح، أنت مطفف وداخل في الآية ويل للمطففين. أنت مع زوجتك تطالب زوجتك بالحقوق، قال يا فلان اتق الله عظمي الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقوقي عليك، وتطالبها وما تسمح في حق وما تتساهل، ثم إذا نظرنا إليك هل تؤدي حق زوجتك عليك؟ ما تؤديها، أنت مطفف داخل في قوله ويل للمطففين. هكذا كل من بينه وبين غيره حقوق متبادلة، الوالد مع ولده، فإن من حق الوالد على ولده أن يبره. لو كان الوالد يطالب ابنه ببره ووجدنا الوالد قد عق ابنه ولا يؤدي حق ابنه عليه، مطفف يكون مطففا، وداخل في قوله جل وعلا ويل للمطففين. فإن هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه ذكرنا فيه ضابطا مهما لحسن التعامل والأدب والخلق ينبغي أن نراعيه في التعامل مع بعضنا البعض. نعم. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك. نعم. قال: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والحسد والأمراض. من الإنسان الذي حقيقة يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ وطيب يا إخوة، هذا يحب في قلبه، الحديث يتكلم عن شيء يحبه، أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي. والصادق تجد منه التطبيق العملي، مش فقط محبة، نعم يحب لأخيه ما يحب نفسه، لكن تجده يعمل، يحب هذا لأخيه ما يحب لنفسه حقيقة في أبوابنا من الأمور التي قد يمتحن بها. يعني هذا الحديث في الحقيقة فيه امتحان لنا، حتى وإن زعم الإنسان أنه حقيقة يحب لأخيه ما يحب نفسه، لكن يأتيه بعض الأحيان يمتحن، هل يبذل لأخيه الآن الذي يزعم بأنه يحب له ما يحب نفسه أم لا؟ نعم يمتحن، ولكن هذا إنما يكون لمن سلم صدره. نعم، هو الذي تجده يحب لأخيه ما يحب نفسه، ليس في صدره الحسد كما أشار هنا ابن رجب رحمه الله، ليس في قلبه تمني زوال النعمة من عند أخيه، هذا الذي يتمنى الزوال النعمة من عند أخيه يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ أبدا. الذي يتمنى أن لا يفوقه أخوه في النعمة يكون معه، هذا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نوع من أنواع الحسد. الذي يتمنى زوال النعمة وإن لم تحصل له، هذا أخبث وأشر أنواع الحسد. المهم لا تكون عنده ولو أنا كنت في الحضيض، المهم النعمة تزول من عنده، هذا أشر أنواع الحسد والعياذ بالله. إنسان في قلبه حسد يحب لأخيه ما يحب نفسه، يأتي بهذا المكمل للإيمان؟ لا، لأنه أصلا عنده خلل في إيمانه بسبب وجود الحسد، لأنه لا يجتمع إيمان وحسد كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقال: في الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. قوله ينبغي يعني هذا وجوب شرعي، يجب عليه. ذكرت لكم أن ما بعد هذه الكلمة لا يؤمن أحدكم، ثم ما يذكر بعدها اعلم أنه واجب من الواجبات، وهو من مكملات الإيمان. فقوله فينبغي للمؤمن يعني يجب على المؤمن، يجب، هذا وجوب، يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. قال: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. فإن رأى من أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. نعم، لأن المؤمن مرآة أخيه، فإنه كما يحب مثلا لو كان فيه خلل أن ينصحه غيره ويصلح غيره ذلك الخلل الذي فيه، فإنه كذلك يصلح الخلل الذي في أخيه. قال: مما يستفاد من الحديث أولا أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها. أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، شوفوا هذه الكلمة يا إخوة، ما يحب لنفسه. نفسك قد تحب ما هو شيء أعلى مما عندك، يعني مش المراد به المثلية، تحب له مثل ما عندك، لأن هذا يكون فيه نوع تقصير. تحب لأخيك مثل ما عندك، لا، هذا يكون فيه نوع تقصير، هو قد يكون محرما لكن يكون فيه نوع تقصير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، الأمر الذي تحبه أنت لنفسك، قد أنت تحب لنفسك شيئا أعلى مما عندك، ومش عندك لكن أعلى مما عندك، ولهذا هذا هو الخير. ولهذا تجد مراتب في هذا، في الحقيقة مراتب الناس على حسب هذا، محبة الخير ومحبة الشر. من الناس من تجد مثلا يحب الشر ولا يحب الخير والعياذ بالله، هذا محرم. تجده يقول أنا لا أحب لهم الشر ولا أحب لهم الخير، هذا محرم، لا يحب الخير ولا يحب الشر، محرم. علاش؟ أنت لا تحب الخير ويجب عليك أن تحب الخير لإخوانك كما تحب لنفسك، فتجده يقول أنا لا أحب لهم الشر ولكن لا أحب لهم الخير، أو تجده يقول أنا لا أحب لهم الشر وأحب لهم الخير أدنى مما عندي، يحب لهم الخير لكن أدنى مما عنده، هذا محرم، لأن الواجب عليك أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وليس المراد بها المثلية، لأن هذه أيضا مرتبة، تحب لهم مثل ما تحب لنفسك، هذه فيها نوع من القصور، لأن المطلوب أن تحب لهم ما تحب ما تحبه لنفسك، حتى وإن لم يكن لك تحب نفسك المعالي، فأنت تحب لأخيك ذلك الأمر. وأعلى المراتب كلها أن تحب لأخيك خيرا مما تحب لنفسك. من الذي يصل لهذا؟ أن يحب لأخيه خيرا مما يحب لنفسه، يحب أن يكون أخوه خيرا منه. طبعا إذا تصورتها مثلا في أمور الدنيا ولا غيرها، الموفق المسدد من حسن إسلامه وكمل إيمانه يحب ذلك لإخوانه، يحب لأخيه خير مما له عنده، هو سيارة قال أنا أحب لك خير مما عندي، أنا للسيارة مهبلتني بالأعطاب وكذا، أحب لك سيارة خيرا منها، فهذا في المعالي. إذا تصورت هذا في أمور الدنيا، ما يتعلق بأمور الدين والطاعة والقرب، نعم أيضا يحب لأخيه خيرا مما يحب نفسه، لكن هذا لا يدع باب التنافس والمسارعة في الخيرات أبدا، فيكون إنسان مسارعا في الخيرات. نعم تحب لأخيك خيرا منك، أنت عندك علم تحب أن يكون أعلم منك، لكن هذا يدعوك أن تنافسه في هذا الباب الذي وقرب إلى الله عز وجل. تحب لأخيك أن يستقيم على أن يحرص مثلا على أداء النوافل أكثر مما أنت تصلي، لكن تنافسه في هذا. ولهذا أن أتكلم على مسألة الإيثار، الإيثار إذا كان في أمور الدنيا نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، تقدمه على نفسك، موش فقط تحب له ما تحب لنفسك أو خيرا ما تحب لنفسك، لما يأتي الامتحان العملي نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تقدمه عليك في أمور الدنيا. أما ما يتعلق بأمور القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأصل هو المنافسة والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا المطلوب، المسارعة والمسابقة والتنافس في باب القرب. وإن كان الأمر المتعلق بالقربة واجبا، إن كانت هذه القربة أقول واجبة، فهنا لا ينبغي أن تقدمه، بل تسابق أنت، لأن هذا أمر واجب وتتنافس معه وتحرص على أداء هذا الواجب، فلا تقدمه فيما هو واجب عليك وأنت تقصر عنه، لا. أما أمور مستحبة نعم أيضا يكون فيها التنافس، لكن قد يتخلف عنها الإنسان ويؤثر غيره حتى وإن هي من باب القرب، لوجود مصلحة أعلى، إذا كان ثم مصلحة أعلى. يعني مثلا أعطيكم شيء، وهذا شيء ينبغي لشبابنا أن يفهموه في المساجد، الشباب الذين يحرصون على الصفوف الأولى والتبكير وغير ذلك، التبكير للصفوف هذا أمر مستحب، التنافس فيه وعدم الإيثار فيه نعم هو الأصل، لأن هذا باب قرب تتنافس فيه، لكن أحيانا تأتي بعض المصالح تأتي باب المصالح تتخلف، تكون أنت في الصف الأول تقدم غيرك وترجع أنت للصف الثاني وتقدم هو للصف الأول. تراعي مثلا حال شيخ يعتبر من حمامات المسجد، دائما المسكين يأتي على عكازه ويجاهد نفسه ويصلي الصلوات الخمس ويأتي للمسجد ويسارع للصف الأول، مرة تخلف وانت سبقته، لو تراعي مصلحة فتقدمه هذا من الخير، هذا من الخير. وكما مثل شيخنا الشيخ سليمان، لو مثلا أنت في الصف الأول ووالدك في صف متأخر فإنك تقدمه، لأن هذه من المصلحة، تقدمه للصف الأول والتأخر، لأن هذا فيه من البر ما فيه. وكان أمر يتعلق بهذه المصالح ينبغي أن ينظر إليها الناس، يعني هذه من دقائق الشريعة ومن القواعد العظيمة فيها مراعاة المصالح والمفاسد، لأن الخير الذي ينبني عليها خير عظيم. نعم. قال ثانيا: الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. نعم. ثالثا: أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. نعم، يتفاوتون في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والشاهد على ذلك من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمان أحدكم، يعني قلت لكم ليس المراد نفي أصل الإيمان، فإذا كان الأمر يتعلق بكمال فإذن الإيمان يزيد وينقص، فيه إيمان زائد وإيمان ناقص، ومن ثم فالناس يتفاوتون في الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة. نعم. رابعا: التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. نعم. نذكر كثيرا شيخنا الشيخ سليمان، لأني استفدت منه استفادة في شرحه الأخير هذا الذي ما زال يشرحه، وقد شرع أمس في بداية تتمة الخمسين، استفدت منه في مجالس حضرتها ومجالس استمعت إليها، وشرحه نفيس جدا، يأتي بقواعد وأصول في الشرح، وننصح الإخوان بالحرص على استماع لدروسه. قال النووي رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله الثيب الزاني: الثيب هو المحصن وحكمه الرجم، كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قال: لا يحل دم امرئ مسلم، قال رواه البخاري ومسلم، لكن في رواية الإمام مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولما طبعا هذا هو المسلم الذي تكون له العصمة ابتداء إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسبق بيان هذا في درس البارحة. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، هذا كناية عن القتل، لا يحل له أن يقتله، وليس القتل دائما يكون بسفك الدم، بأي وسيلة قتله، خنقه وأعطاه سما تجرعه ولا شربه، المهم قتله، كان متسببا في مباشرا لقتله ومتسببا في قتله قصدا وعمدا، هذا المراد به القتل، كناية عن القتل. لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل قتل المسلم لأنه معصوم الدم، وهو من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، من الكبائر العظيمة ومن الموبقات. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم جعله من خصال الكفر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، جعله من خصال الكفر صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه من الكبائر العظيمة. وأيضا في حديث السبع الموبقات ذكر صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. قال قوله والنفس بالنفس، قوله والثيب الزاني، قال الثيب هو المحصن، الثيب هو المحصن، المراد به يا إخوة الذي وطئ وطئا صحيحا بنكاح صحيح، الذي جامع بنكاح صحيح، هذا هو المحصن، هذا هو المحصن. قال فيه وحكمه الرجم، يرجم حتى الموت، إذا زنى المحصن الذي جامع في نكاح صحيح فإنه يرجم حتى الموت. قال كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم من زنى عليه الصلاة والسلام. قال وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجماهما البتة. هذه آية كانت تتلى لكن نسخت تلاوتها وحكمها بقي، وحكمها بقي الذي هو حكم الرجم. نعم. الرجم، هذا الرجم حين يرجم هذا الذي زنى لا يقول إنسان إن هذا يتنافى مع حقوق الإنسان، أن هذا أمر جاءت به الشريعة ولا أحسن مما جاءت به الشريعة. ولهذا نكلت لكم آنفا وقلت لكم إن الشريعة لها محاسن، حتى إن من أهل العلم من صنف في محاسن هذه الشريعة العظيمة حتى في هذا القتل. أليست هذه الشريعة هي التي أمرتنا بأن نحسن القتل؟ وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو أحسنوا الذبح كما في لفظ آخر أو في نسخة أخرى عند الإمام مسلم رحمه الله. فأحسنوا، شريعة تأمر بأن نحسن القتل نحسن الذبح. طيب لو جاء إنسان قال والله هذا الرجم تجعله ترميه بالحجارة حتى يموت وفيه تعذيب وفيه كذا، لو نعطيه سما يتجرعه يموت ولا بالكهرباء هذا أيسر؟ نقول لا، إن موافقة الشريعة في طريقة القتل هي الطريقة المطلوبة، وإذا كانت الشريعة أمرت بأن نحسن القتل فاعلم بأن الطريقة التي جاءت بها الشريعة في قتل هذا الزاني المحصن هي الطريقة الحسنة، ما نحيد عن هذا. ولو جاء من يزيف من أصحاب حقوق الإنسان وقال ما ينبغي هذا وما يصلح هذا، نقول لا، هذه هي شريعتنا، وهذه فيها من الحكم ما فيها. حتى ذكر الفقهاء في هذا الرجم ولماذا يرجم بالحجارة حتى يموت، قال لأن شهوة الزنا تعلقت بكل بدنه، فيليق أن العذاب يكون لجميع بدنه فيرمى بالحجارة حتى يعذب من كل جهة في بدنه. نعم. قوله والنفس بالنفس، أي القتل قصاصا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال ولكم في القصاص حياة. نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من الذي يفقه بين القصاص في حياة؟ مش أصحاب حقوق الإنسان، الذي يفقه هذا هم أولو الألباب، أولو الألباب أصحاب العقول النيرة، يفهم بأن فيه حياة القصاص. قصاص تحقن به الدماء ويردع المجرمين. القاتل إذا هم بقتل أحد وعلم بأنه سيقتل ما يدعوه هذا؟ يدعوه إلى ترك القتل، يحيي نفسه ويحيي النفس التي أراد أن يقتلها، فتحقق أن القصاص فيه حياة. أما كونك مثلا تمنع من هذا القاتل ما يردعه شيء، ولو سجنته إلى الأبد ما يردعه هذا عن القتل. لكن إذا علم من همت نفسه بأن يقتل غيره ولا عزم على قتله أنه الآن بعد قتله يقام عليه الحد فيقتل قصاصا، فإن هذا يمنعه، لنريد الحفاظ على حياته، محافظة على حياته حين ارتدع بما علمه من القصاص يدعوه إلى المحافظة على حياة غيره، فلا يتجرأ على قتل غيره، ومن ثم كان القصاص حياة كما بين سبحانه وتعالى. لكن من الذي يفقه كما قلت؟ إنما هم أولو الألباب أصحاب العقول النيرة فقط، هم الذين يدركون مثل هذه المعاني. نعم. قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به المرتد عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه، ثم زاد قال المفارق للجماعة، وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان، لأن التارك لدينه بردته عن الدين فارق الجماعة، بردته عن الدين فارق الجماعة، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم المفارق لي الجماعة. نعم. قال ذكر الحافظ بن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومن أتى ذات محرم، والساحر، ومن وقع على بهيمة، ومن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، ومن شهر السلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. نعم، ذكر ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله مما جمعه، أن جماعة ممن اقترفوا ذنوبا جاءت الشريعة في باب الحكم عليهم بالقتل بأن يقتل، هذا ليبين بأن الحديث ذكرت فيه الثلاثة وهي ليست على سبيل الحصر، وإن كان الأسلوب الذي جاء به قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قول إلا بإحدى ثلاث هذا يفيد الحصر، فحتى لا يفهم بأنها هي الثلاث فقط المذكورة هنا في الحديث التي تبيح دم المسلم. هو ذكر كلام رجب وقد جمع، وهذه كل التي ذكرها كلها بالأدلة، كلها بالأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السارق مثلا يقتل، لم يذكرون السارق لكن السارق يقتل، لكن قد يوجه هذا بأن يقال إن هذه المذكورات، هذه المذكورات أو هؤلاء المذكورون ممن حكم الله جل وعلا فيهم القتل للذنب الذي اقترفوه، يرجعون في الغالب إلى هذه الثلاثة ذكر صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الثلاثة ذكر صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني يتعلق ما يتعلق بانتهاك الفروج، فيدخل في باب اللواط أيضا، والنفس بالنفس ما يتعلق بالدم، والثالث الردة المفارق الذي يفارق بها الإنسان الجماعة، الساحر مثلا بالسحر يرتد ويفارق جماعة المسلمين فيقتل، ولكن ورد النص الخاص فيه، وإنما هذا باب التوجيه لأنها وردت على جهة الحصر، وإلا فإنها لا تحصر في هذه الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، بل يحل دم امرئ مسلم بأمور أخرى. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث، أولا عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. نعم. ثانيا أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. ثالثا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص. رابعا قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن الأمور المهمة التي ينبه عليها أن هذه الفوائد وما ذكرت في ما ذكر في هذه الفوائد من أن المرتد عن الدين يقتل، والزاني المحصن يرجم، ومن قتل نفسا فإنه يقتل قصاصا إذا توفرت شروط القصاص، هذا لا يكون لأي أحد، تطبيق هذا لا يكون لأي أحد، لأن هذا الأمر لو صار لكل أحد لصارت فوضى، صار الواحد مثلا يقتل واحد ثم قال لما قتلته، قال قتلته قصاصا لأنه هو الذي قتل فلان، وهكذا تصير الادعاءات دون بينات، لا تنضبط الأمور تصير فوضى. ولذلك أعلم أن مرد تطبيقها إنما هو لولي أمر المسلمين، هو الذي يطبق هذه الأمور وليست أنت، ليس للأفراد، وإنما ولي أمر المسلمين هو الذي يطبق هذه الأحكام ما يتعلق بالقصاص ورجم الثيب الزاني وكذلك قتل المرتد وغيرها مما ذكر ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. السائل يقول: الذي ذكرته في المثال في من شك في صلاته صلى ثلاثا أو أربع ركعات ولم يتبين له كم صلى، فقلت يبني على اليقين وثلاث ركعات ويزيد الرابعة ثم يسلم، أليس عليه سجود السهو قبل السلام؟ نعم عليه سجود السهو، لكن يا إخوانا المثال الذي ضربته لبيان الكلام، يعني تنظر لسياق الكلام، أنا كنت أتكلم عن مسألة الشك، عن مسألة الشك، وذكرت الحديث الحديث دع ما يريبك لما يريبك، وذكرت قاعدة اليقين تعلق قاعدة اليقين لا يزل بالشك، فضربت مثالا لليقين لا يزل مع الشك، وأنه لو دخل في لو أتم صلاته بشك ما وجد طمأنينة وراحته في أن يذهب إلى ما ريبة فيه إلى اليقين ويبني عليه ويتم صلاته. نعم ما ذكر الأخ أن عليه سجود السهو، نعم عليه سجود سهو. قال الشيخ فوزان: حتى في الضرورة لا يجوز شرب الخمر لأنه لا يروي. نعم وهذا صحيح، أنا ما أدري أنا ذكرت شيء من هذا في الدرس الماضي. نعم أنا ذكرت بالنسبة للاضطرار إذا اضطر للمحرم، وصورة الاضطرار في شرب الخمر ليست في شربه للعطش، لا، وإنما في إزالة الغصة، الاضطرار في إزالة الغصة بالخمر. نعم الخمر محرم، لكن متى يجوز شربه عند الضرورة؟ أي ضرورة؟ ليست العطش. لماذا ليست؟ لا، وليس هذا كلام الشيخ فوزان، هذا قول كثير من أهل العلم يذهب للحنابلة والمالكية بأنه لا يجوز شرب الخمر، ليس من الضرورة شرب الخمر عند العطش، إنسان عطش ولا يجد ما يشرب، لا يجد ما يشرب، لم يجد إلا خمرا، قال يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، لما؟ قال ضرورة، لكن أين هي الضرورة؟ الضرورة لازم بشروطها، أولا لابد أن تتعين الضرورة، تعين في ذلك الأمر لا يوجد شيء آخر، قال نعم وجد الخمر فقط ما وجد شيئا آخر. ثم الأمر الثاني أنه إذا استعمله يزول ما اضطر به إليه، والخمر لا يزيل العطش، إذا شربها لا يزيل العطش، ولهذا كثير من الفقهاء والمالكية والحنابلة قالوا لا يشربه عند الضرورة، لكن في إزالة الغصة. نعم هذا مثال يذكره الفقهاء، الغصة يعني العالق في الحلق، إنسان مثلا عالق له شيء في الحلق سيختنق، الآن لابد له من شيء مائع سائل ماء لنحوه لأجل يزيل به الغصة، ما وجد إلا خمرا، هل يجوز له إزالة الوسطة بالخمر؟ نعم يجوز، لأن هذا الأمر تعين، ما عندوش ماء وخمر، لا عنده خمر فقط. ثم من جهة أخرى، هل هذا يتحقق به زوال الأمر الذي حصل له واضطر به لشرب الخمر؟ نعم، لأنه إذا شرب شيئا تزول تلك الغصة العالقة في الحلق ويزول عنه اختناقه. فنعم الأخ ما ذكره، نعم هذه في مسألة، ولذلك الفقهاء يذكرون مسألتين متعلقتين بالاضطرار للخمر، مسألة الاضطرار إلى شرب الخمر لإزالة الغصة فهذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة، بل حتى الظاهرية أيضا يقولون بذلك. لكن بالنسبة لإزالة العطش، هل إذا اضطر ليشرب الخمر يشربه أم لا يشربه؟ كثير من أهل العلم كالمالكية والحنابلة قالوا لا يشربه. لماذا؟ قال لأنه لا يروي ولا تزول به، لا يزول به الأمر الذي حصل له. هذا الأقل عند زيارة المقبرة والوقوف عند قبر الميت والدعاء له، هل يشرع رفع اليدين وكيف يكون وقوفه عند الدعاء عند القبر؟ نعم، الذي يزور القبور يشرع له أن يدعو لأصحاب القبور، وهذا من السنة أن يدعو لهم كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن ندعو لهم عليه الصلاة والسلام. الآن هذا دعاء، ولعل الأخ طرح السؤال لأننا تكلمنا اليوم عن رفع اليدين وأنه من أسباب استجابة الدعاء، فهل يجوز أن يرفع يديه إذا دعا في المقبرة؟ هل يجوز لهم لا يجوز له ذلك؟ على ما فصلته آنفا، وهو أنه يجوز رفع اليدين إلا في حالة واحدة، وهي الحالة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. وما لم يثبت فيه إثبات ولا نفي، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء رفع يديه أو لم يرفع يديه، هل يرفع يديه أم لا يرفع يديه؟ الأصل أنه يجوز أن يرفع يديه، ولو دعا بغير رفع اليدين فلا بأس. ويتأكد رفع اليدين في الموضع الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا، فهذا من السنة، هذا من السنة. يعني عندنا ثلاث أحوال: حال دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، مثلا في عرفة دعا ورفع يديه، إن من السنة أن يرفع الواقف بعرفة يديه ويدعو، وكذلك بالنسبة لكل موضع دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. عندنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولكنه ما ثبت أنه رفع يديه، ولو مرة ما ثبت أنه رفع يديه، فإنه ليس من المشروع أن يرفع الداعي يديه، لأن السنة الآن هي عدم رفع اليدين. وضربت لكم مثالا بخطبة الجمعة، كان يخطب صلى الله عليه وسلم وكان لا يرفع يديه ليدعى، وكان يدعو ويقتصر بأن يشير بالسبابة، إلا في الاستسقاء كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. فتأتي الحالة الثالثة، وهي الحالة التي يشرع فيها الدعاء ولكن ليس عندنا إثبات ولا نفي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل رفع يديه أم لم يرفع يديه. فهذا الذي ذكرت أن الفقهاء يقولون إنه يجوز في هذه الحال رفع اليدين، إذا رفع يديه ودعا فإن هذا خير، ولو أنه دعا بعدم رفع اليدين فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. مسألة الأخ وهو أنه إذا دعا، هذا موطن يشرع فيه الدعاء، أن يدعو للمسلمين موتى المسلمين في قبور المسلمين، أو حتى مثلا عند الدفن، عند الدفن وينتهي من دفن المسلم يشرع لنا أن نستغفر له، يشرع لنا أن نسأل الله جل وعلا أن يثبته. فيقول قائل هل يشرع لي أن أرفع يدي؟ نعم يجوز لك أن ترفع يديك ولا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه حتى نقول إن السنة يعدم رفع اليدين، بل هذا داخل في الصفح الثالث. وربما قل ربما قد يكون فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين، لكن ليس في هذه الصورة، وإنما في صورة زيارته، لأنه ثبت عند الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم زار البقيع، قالت فدعا ورفع يديه لأهل البقيع، قالت دعا ورفع يديه، هذا لما ذهب قالت ورفع يديه، دعا لهم ورفع يديه، لأن هذا في زيارته، مش في صورة أنه لما دفن ودعا رفع يديه. فإذا رفع اليدين في سؤال الأخ عند دعائه في المقابر هذا جائز ولا بأس به. قال قال: ذكر بعض أهل العلم في الإيمان بالقدر الإيمان الجازم والإيمان الراسخ، فما الفرق؟ الفرق بينهما أن واحدا منهما أعلى من الآخر، وهو الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم وهو أدنى ما يكون، ليس بعد الإيمان الجازم إلا الشك، إيمان جازم بعده الشك الذي لا يكون إنسان معه مؤمنا، الذي يكون فيه الريب والشك. فإذا آمن أول ما يكون فيه هذا الإيمان الجازم، ثم إذا ارتقى وزاد إيمانه يصل إلى الإيمان الراسخ. والفرق بينهما أن الإيمان الراسخ لا يتخلف معه العمل، أما صاحب الإيمان الجازم يمكن أن تجده يتخلف معه العمل فيقع في المعاصي ويترك الواجبات. فهذا الفرق بينهما، والله أعلم. معنى قول إمام الترمذي: حديث حسن صحيح أو حديث أو حسن. طيب، إذا قال حديث حسن، الحديث حسن حديث حسن، لكن الإشكال نعم إذا قال حديث حسن حسن صحيح، أن المفروض أن الحديث يحكم عليه بالصحة أو يحكم عليه بالحسن، والصحيح أعلى مرتبة من الحسن، والذي يتميز به الصحيح عن الحسن أن الصحيح يرويه تام الضبط، وأما الحسن فيرويه خفيف الضبط، وهذا مما قيل في الفرق على حسب أصح التعاريف للصحيح وكذلك للحسن. ولهذا استشكل العلماء قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، ومما وجه به أنه حسن عند قوم وصحيح عند قوم، حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فقال حديث حسن صحيح، أو حديث ورد بطريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فقال حسن حسن صحيح، أو حسن السند وصحيح المتن. هذه من الأقوال التي استحضرتها، ربما ثمة أقوال أخرى مما يذكر في باب من مصطلح الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.